የነበር ተሳውሳላችሁ ማን ነብይ እና አሁን እንቀጥላለን እሁድ እሁድ እናመጣለን ጥሩ ጥሩ ሐዲስ ይሆኑና ወላሂ በጣም ጭንቅላጤ የሚመቱ ሐዲሶች አሉ እነሱን እየገለጽን እንሄዳለን እንግዲህ ማን ነብይ አንደኛው ሐዲስ ትንበል አንድ ቀን ነብያችን ሰለም ምራቃቸው አወጡና በአፋቸው ተፋሉ እንደዚህ በአፋቸው አውጥቶ ተፋሉትና አላህ እኮ እንደዚህ ይላቸዋል እናንተ ሰዎች ስለናንተ ሲናገር አላህ Subhanahu Ta'ala እንደዚህ ብለዋል ብለው ምራቃቸው አውጥተው በአፋቸው ላይ በእጃቸው ላይ አስቀመጡት ምራቁ ከዛ በኋላ ምን አሉ يقول الحديث بسق يوما في كفه فوضع عليها اصبعه ان እንትኑ ምራቁ በግራ እጃቸው ተፍ ፋሉና በቀኝ እጃቸው አርገው እንደዚህ አርገው ነኩት አደም ይላል አላህ እኮ ነው እንደዚህ የሚለው ያ ابن آدم ان تعجزن تعجزين تعجزني ان تعجزني الى الله ان من مالتنا استي بسوره البقره يتمرنوا تزي بلاچ استي ان شئتم نساؤكم تنغرون ان من مالتنا تدغاغمو يمطان ان لا if لا لا ان ما كان استهل من نغر كفلك تناغر ወር አበባ ሲመጣና በመቀመጫዋ እነዚህ ሁለት ከተከላከላችሁ የፈለጋችሁን ፖዚሽን አርጋችሁ ጅማዕ አድርጉ አና ማለት ከይፈ ማለት ነው አይደለም እሺ እዚ ደሞ መጣች ምን አለ አላህ ምን ይላል መራቁን እንደዚህ እንትን ያደረገ ያ ابن آدم ان تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا እኔ ጌታ አላህ ከዚህ ምራቅ የሚመስለው ስፐርም ግማታም የሆነ ስፐርም ከዚህ እኮ ነው የፈጠርኩ ይላል አና ትዕጅዙኒ እኔን ለማድከም እኔም ለማሸነፍ ነው የምትመክረው ያ ابن آدم ምን አይነት ክፉ ሰው ነህ አንተ ከዚህ እኮ ነው የፈጠርኩ አንተ አፈጣጠርህ ረስተሃል ምንድነው ከተራራ ከሰማይ ተፈንቅለ የመጣት መስላለ ከዚህ ምራቅና ከዚህ ጠብታ እኮ ነው የፈጠርኩ አና ትዕጅዙኒ وقد خلقتك من مثل هذا نعم حتى اذا سويتك እንደገና ከዚህ ንጥብጣብ ስፐርም ፈጥሬ እንደገና سويتك سوى درك ህፃኑነ ተወለድክ وعدلتك جروه ببوታው يعني افنچاو ببوتاو عينو ببوتاو راسه ببوتاو ارگه استكاكيه يفطركو اني طيب مشيت باجره مهدم جمر كالي بين بردين وللارض منك وئد نعم مريتون رقته ستهد اري مريتو ارگاغتن تقيروال بقى بكبرياء انا بتئبيت مريتون ينفحنا بتام يرگتك ستهد ما اندفطره رساه እንዴት እንደተፈጠርክ ረሳ ከዚህ ጥብታ እንደተፈጠርክ ረሳና መሪቱን ለማፍረስ የምትመስል ሰው በክብሪያ እና በትዕቢት ይተሄዳለህ ይላል فجمعت እንደገና ደሞ ገንዘብ ሰበሰብክ ومنعت እንደገና ደሞ አላህ የሰጠህ ገንዘብ ደሞ አልሰጥም በውቀቴና በጉልበቴ ያመጣሁ ነው ትላለህ حتى اذا بلغت التراقية ይሄን ሁሉ ዝም بيساي قويهنا روحو ودغرورو لاي درسو سكرات الموت سيمتا تقولوا اتصدقوا اهون صدق الله تلاله وان اوان الصدقه اري صدقه غزي الفوال الى كبتاچوا لي اخوان ديت يسفر لي حديث استي بعربيني على نبو. يقول صلى الله عليه وسلم: بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنا تعجزني، اندي ترجئني لباش نبت مكرا لهلال، وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين البردين والأرض منك وإد. يعني مريتون رقت ستهد مريتون دمك أسار جندات رقت أورمو للتفر سوت بسلال بتأبيت ستهد لال، فجمعت جنزب سبسبك بحرام بحلال، ومنعت دمو الله ستة جنزب دمو ألست أمبله بتأمت الزكاة مسرق أمبي بالحلال، حتى دكتوريت ديجري على بمندنو ببنتن بتأبك عنو بدكتوريت بطبيب نو منا من تلال عدلم. طيب اسكن عنا ازي ونبر كوش بهال تلو على لا إله إلا الله من مارتنو يمال تماركوتو من يتماركوتو بهاي ايلاند ينتنو دكتوريت نو يتماركوت. طيب اهون وضوء اندي تارق على شروط الوضوء اندي تنو سقرا بيت قبتها استنجا استجمار سنقرن بتلو ارمدنو ان انت ابدنا شو يه التماركوتو مكونا مليه. طيب أهون موت بمتاع بمن عينتنوك الله قام تقرانيو أرح السمة قنا أهون بقى سراسي يزن دزي دزي نومي لو عدلا كذاك التلوسي متاع انقديه قنزب سيز سيلك أسد ألستم زكاة ست ألستم سقد ألسقدم يهنو انقديه ابن آدم أنت كان دي تقبتاي فتركوه إنين لما شنف نتفلقو إلى هال الله سبحانه وتعالى عندن يو حديث انقديه يهنو لبي اللو لبي بل إلال الشيء. يقول سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. عند سوت رويك أينا كذبها لا جنزب ما يزو سياك حبتم هون سياك تكشون كفر جو تأبي تجمر إلال. إني أدلهم يا الكوت إني أدلهم يملو حتى نبيات شنو ما أدلهم الله نوندزهم ميرو. كلا إذا إن الإنسان لا يطغى يتكبر نعم أرآه استغنى. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشيخ عندنا حديثنا وده لتنا حديث التنهد. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يسو لج سيا كفاو بتقام عام ربتم هل يسمو نقر من نقركو يكفالكو ترواد اللميل اللو نبياتشن يقبات شوال أبابالي عند السو يسمو نقر اين نقرم يا أخي ايه نقر انسسا تكبارنو انسسا ما تنقرم يسمو نقر من نقرو يه تلك سو اندال هوني وردتنيا سو انده هوني ዝቅተኛ ሰው እንደሆነ ብቻ ነው የሚያሳውቀ ደሞ ወንጀል ነው አሉ ነቢያችን። كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع كل جرو يسمعو نجر تناገራለ يا اخي عيب هنا ንግግራለ ሰው የሚያጠላ ንግግራለ ሰው እንትኑ በጣም እንትኑ ቀቢላውን የሚያፈርስ ነገር አለ አረባከ ታገስ የምትናገረው አስፈላጊ ነገር የምትናገረው ቆንጆ ነገር እንምትናገረው እንጂ የሰማው ነገር መናገሩ አሉ ነቢያችን ይህ በጣም ትልቅ ቆንጆ ነው። በአረብኛ ቋንቋ ሰርሳር ይሉታል። هذه المرأة ثرثارة ምን ማለት ነው? ወራሳትናገራለች በቃ ተሰርፈም። በሌላ ደግሞ አረቦች ሲመስሉ ምን አሉ? በል يعني የዲን የዲን ሸህ ዑለማዎች ናቸው ምን አሉ? ብዙ የሚናገር ሰው አሉ። هو كحاطب الليل حاطب الليل ማለት ጨለመ ልብ ያለ ጨለመ በረሃ እና ብዙ እንትን ጫካ ምናምን ያለበት ሌሊት ነው። አሁን ላንዱ ሂድና እንጨት እስታምጣልን እሳት የምንለኮስበት እንጨት መርጥ አምጣልን ብትለው መሬቱ ጨለማ ነው። ምንድነው የሚያርገው? እሱ ሄዶ አይኑ አያይም እጁ ብቻ እንትን ያደርጋል አንድ እሾህ ይወጋዋል እባብ መጥቶ ይነድፈዋል እግሩ ራሱ እንቅፋት እንትን ድንጋይ ይመተዋል ምክንያቱም አያይም ብዙ የሚናገር ደሞ ጥሩ መጥፎም የሚናገር ልክ እንደዚህ ሰው ነው በጨለማ يعني እንጨት ለመልቀም ይሄድና እሾህ ይመተዋል ጥርሙዝ ያገኘዋል ድንጋይ ራሱ ይመተዋል እባብ ይመጣል አቅረብ ትመጣለች ምክንያቱም ስለማያይ ነው ለይቶ ለመያዝ ስለማይችል ነው እና ብዙ የሚናገር ሰው ደሞ እንደዚህ ነው ይሉኛል አይሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى العلماء يعني انتي من يلالو مثلا البخاري تلقو يا بخاري امام من يلالو بمصحفاتشو عندند نجر عليه يا نبياتشن حديث ايهونه جن غزيو طبقه يميوطا نجر عللو سبحان الله العظيم انكون يسو نغغر يسمعو نجر لا يا نبياتشن نغغر عليه ممكن حديث بخاري حديث مسلم يهونال ايه نجر يمتاوطابت بوتانا غزي عللو ዝብል አይደለም የምታወጣው ሐዲስ አግንቼ ብለህ አንተ እንዴት የተረጋጋ ህብረተሰብ ይያለ ሐዲሱን ዱብ ታረግና እሳት ይለኮሳልዛ ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር እና ቃላቶቹ ድግግሮቹ የሚወጡበት ጊዜና እንትን መጠበቅ አለበት اذا ሐዲሱ ምን ይላል ከፋ ቢልመርኢ እስመን አን ይሐድث كل ما سمع كل يسمعه ነገር አትናገር ማለታቸው ነው ነቢያችን እሺ ወደ ሶስተኛው ሐዲስ እንሂድ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ አንዳንድ ሰዎች ሰላተ ጁምዓ ለመስገድ ሴትም ወንድም መስጊድ ሄድና የሰላተ ጁምዓ ሰላት ብሎ ይሰግዳሉ የሰላተ ጁምዓ ሱና ብሎ ይሰግዳሉ هل سمعتم لصلاه الجمعه سنه አለው የለው ጨርሶ የለው ትገባለህ ወደ መስጊድ ሰላተ ተህየት መስጊድ ሁለት ረካዓት ሰግድና ትቀመጣለህ طيب ሱናስ ሱና የለም እንዴ ከዙህር በፊት እኮ አራት ረካዓ እንሰግዳለን ይሄ ግን ዙህር እኮ አይደለም ይሄ ሰላተል ጁምዓ ነው ሌላ ፋይል ነው ያለው ስለዚህ ገብተህ ሰላተል ተህየት መስጊድ ትሰግዳለህ طيب የተቀረው ጊዜ ምን አላርግ ነብያችን አሉ ሰላት አብዛልኝ አሉ يوم الجمعه ሰላት على النبي ነው متابዛው اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم انت فلك ارغه صلاه على النبي ابزا يلو حال نبياتكم بجمعه سيت ببيتوا وند بمسجد بمكينا يهدم اندزي عند سو تنيتوم اندزي عند سو تقمطوم اندزي جمعه سيون اسك صلاه الجمعه مسجدوم كذا بحالام بجمعه كان صلاه على النبي ابزلني قالوا يقتل حديثه من يلال اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه فان صلاتكم معروضه علي الله اكبر يعني ان انت صلاتكو اللهم صل وسلم على محمد ستل الله سبحانه وتعالى هيكن حديث امطته بقبر يا متال اسمه والله والو الله الله يا عقيده كون والله تامن الله شو انديت تامنوا نبياتين يموتوا ناتشو انديت يسمعلو ودا افر يتغيروا يسمعلو اندي بلن نطيق استي يقول فان صلاتكم معروضه علي صلاتاتكو ودني ملائكوتو يزوت يمطونا يهكو ابراهيم سراج صلاه على النبي نو ان تقبلوا يلونيال عليه كذا بحالا صحابوتو عند نجر تيقوا قالوا كيف تعرض عليك وقد ارمت يا رسول الله ود افر تقيرحال كموت ك 1400 امت هونوحال ወደ አፈር የተቀየረ ሰው እንዴት ሰላት አለ ነብይ ይቀበላል ሩህና ጀሰድኮ የለምኮ ብለው ጠየቁት قال ان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ይህች መሬትኮ ከአላህ ትእዛዝ ነው የመጣባት ምን ይምል የነብዮች ስጋና አጥንት አትንኪ ተብላለች ምን ማለት ነው ይትርጉሙ ትርጉሙ ልንገራችሁ አሁን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ሳውዲ አረቢያ ያሉ በመዲና ሄደን ቆፍረን بنስወጣቸው ነብያችን ሰለላም እንዳሉ አንዲት ጾግርም አንዲት እንትንም ጥፍራቸው እንዳለ ሰውነታቸው እንዳለ እናገኛቸዋለን والله ይሄ ነገር እኔ እንደዚህ አይነት ሳይ እልቅሶ ነው የሚመጣብኝ እኔ አጠገቤ እኮ ነው ያለው እኔ ሳውዲ አረቢያ ነው ያለሁት አሁን እዚህ ቆፍረን بنወጣቸው ነብያችን 1400 ስንት ሰው በጣም በቻይና ሆኖ ያ ረሱላህ ያ ነብያላህ ብሎ የሚያስለቅሰው እና በሱዳን ሆኖ እስቲ በህልማ ሳይን የሚለው አጠገባችን እዚህ ነው ያለው ነአም አጠገባችን ተኝተዋል እዚህ ጅሮታ ሆሎ ሰጥቶ ወይ አላህ ፈቅዶ ከመቀማ ቀበራቸው بنወጣቸው ነቢያችን ልክ እንደተፈጠሩት እዛ ቁጭ ብለዋል። ይህ ነገር ኢማን ነው እመኑት አቂዳ ነው እመኑት تمام يقول والحديث صحيح اهون يسطوت حديث صحيح نو يقول قالوا كيف تعرض عليك وقد ارمت ارمت مالت انت بقى بس بسحال ودنتن ود افر تقيرحال ان جسده يلم انت سمال لهالوت قال ان الله تعالى حرم ايش معنى حرم انت مريت يا نبيوش سغا اطنت انداتنكي حرام نو بلوال يغرمال يمياسازنو نغر እስላሞቹ ይህ ነገር አያውቁም ይሁዶቹ ግን ያቃሉ ተሳውሳላችሁ ከአመት በፊት የነገርኳችሁ ትዝ ይላችኋል ልድገመው ወይስ አታስተውሱም ንገሩኝ እስቲ እንትኑ የነቢያችን እንትን ጀሰድ ወይም ስጋና የነቢያችን ነፍስ ለመውሰድ የሞከሩት ተሳውሳላችሁ ወይስ ልድገመው እሺ ምንድነው የተገኘው ባጭሩ ድገመው በሰፊው አይደለም አሁን አሚር المؤمنين እስላም አገሮች አሚር المؤمنين የነበረው ድሮ በሱሪያ ሀገር ነው the capital city የእስላም government እንትን ነበር በሱሪያ እና መዲና المنوره እንደ አንድ ከተማ ነው የነበረችው አገረ ገዢ ነበራት አሁን በዛ ጊዜ አሚር المؤمنين የነበረው በህልም ነቢያችን መጡና يا فلان قلت نعم انقذني من هذين الاشقرين قلت ان ذي هلت تشقرام ما يهونو طيماچو بتام رجم يهوني يا راس تشقراچو دمو رجم يهوني ان ذي هلتكو انين لي غودو يفلقالونا كن ذي هلت استي ادنني بلو بنتنو بحلم ايوت تايوت معناتنا وي امير كذا بحالا እንግዲህ አያቃቸውም ነቢያችን አያ ይህ ሰሃቢ አይደለም ተነሳና አረ ነቢያችን እኔ ነቢ ነኝ እና ከነዚህ ሁለት አድነኝ ይሉኛል ምን ላረግ ነኝ ብሎ በሐሳብ ብቻ ይጨነቃል ምንም አላደረገም ከዛ በኋላ ህልሙ ትክክል ላይሆን ይችላል ብሎ ነው ለሁለተኛው ቀን መጡና ምን አሉት ያ ፉላን አሉት አንቅድኒ ምን ሃዘይን አልአሽቀረይን ከነዚህ ሁለት በጣም ጠጉራማ የሆኑ ሰዎች እኮ አርቅልኝ እኮ ነው ምልህ አሉት ከዛ በሁለተኛ ቀን በጣም ልብ አለና ሰውየው ወታደሮቹ ይዞ ሚኒስትሮቹ ይዞ ቀጥታ ከሱሪያ ወደ መዲና ሄዳል ወደ መዲና ሄዶ የመዲና አሚር የነበረው ትእዛዝ ሰጠው ጠቅላላ አለው ጠቅላላ ወንድ የተባለው በመዲና ሙነወራ አለው ወንድ የተባለው ሁሉ ሰብስብልኝና እኔ በወንበር ቀመጣለሁ ሁሉ ሰው መጥቶ ሰላም ይበለኛል እሺ በመዲና ያለ አንበክረት አቢህም ሁሉ ተነስተው ይሄን አሚር ሰላም ለማለት መጡ ማለት ነው ወራፋ ተያዘ አንድ በአንድ ሰላም ይሉታል ምን ይፈልጋል አሚሩ ያ በህልሚ ያያቸው ሁለት ሰዎች ሊያገኛቸው ይፈልጋል ከዛ ቢል ተቅላላ በመዲና የነበሩ ወንዶች በሙሉ ተጨረሱ አንድ ሰው የለም ይቀረ እና አሚሩ ምንድነው አለ እኔ ያየኋቸው ገና አላገኘኋቸውም እረባኩ ፈልጉ አለ ሲፈልጉ ማንም ሰው የለም የመዲና ወንዶች ሁሉ خلاص ተጨርሷል አሉት እንደዚህ ያለ አንድ ሰው መጣና ምን አለ ያ አሚር المؤمنين አለው والله انت اهون ከመዲና ምን ትፈልገው ወይስ ሁለት መነኮስ ያሉ እዛ ትንሽ ከመዲና ወጣ ብሎ ትንሽ ሴንቲሜትር ወጣ ብሎ በስ ዝም ብሎ እንትን ነው እናሱ ቃልቻ እንደዚህ መነኮስ ናቸው እዛ ትንሽ ጎጆ ሰርተው እዛ ኢባዳ የሚያረጉ ናቸው አላቸው አምጡልኝ እነሱ አለ ሄደው ሁለቱም ሲያመጡ ለካ ሲያያቸው قال الله اكبر الله اكبر عليه እነዚህ ሁለቱም ነው በህልም ያየኋቸው አለ እሺ አሚሩ ይዘዋቸው እስቲ እንዴት ነው ቀስ አርጎ ነው የተናገራቸው እንዲደነግጡ አልፈለገም እናንተ ማናችሁ እኛ ዕባድ ነን ለአላህ ምን ንገዛ ሰዎች ነን የት ኖራላችሁ እኛ እዛ እኮ ነው መዲና ጠገም እዚህ ነው የምንኖረው እሺ እስቲ ከናንተ ልሄድና እስቲ ትጋብዝኛላችሁ አው አሚሩ ራሱ ሄደና የሰሩት ጎጆ እዛ አስገቡት ማለት ነው የሰሩት ጎጆ በእንጨት ምናምን ሰርተው ያኔ ጥሩ ምንጣፍ አድርገው እዛ በቃ ኢባዳ ብቻ ያደርጋሉ እሺ ያለና ምን አለ እሰሯቸው አለና እጃቸውን እግራቸውን አስሮ ይሄን ጎጆ አፍርሱት አለ ጎጆውን ሲያፈርሱት ምንጣፉ ሲቀርፉት ምን ተገኘ እዛ ጉድጓድ ትልቅ ጉድጓድ ተገኘና በዛ ጉድጓድ ቀኑ ምንም ነገር አይሰሩም። ሌሊቱ የይሁዶችና የእስራኤሎች እንትን ሰራተኛ መጥተው ሌሊቱ ከዛ እየቆፈሩ በመሬት ስር ያደረጉ ወደ ነቢያችን ቀብር ለመدرس ትንሽ ነው ይቀራቸው። ሰማላችሁ ወንድሞች እስከምን ድረስ ጣላቶች ይሄን እንት እንደሚያደርጉ እየቆፈሩ በነቢያችን ሬሳ ያለበት እዛ ለመدرس ትንሽ ይቀራቸው ነቢያችን ሳሰለም እንግዲህ ይሄን ተናገሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱም አሰሯቸውና ምንድነው ብለው ሲመረምሩአቸው ሲቀጠቀጡአቸው ለካ ከይሁድ ተልኮ የመጡና ከእስራኤል ተልኮ የመጡ የነቢያችን ጀሰድና ሬሳ ለመውሰድ የታገሉ ሰዎች ነበሩ። አልহামዱሊላህ አለ አሚሩና ህዝቡ ተሰበሰበ ሰላተል ጁማዓ ተሰገደ ሁለቱም አንገታቸው ቆረጣቸው ማለት ነው። እና እስከዚህ ድረስ ያቃሉ ነቢያችን ሰለላሁ ወደ አፈር እንዳተቀየሩ ይሁዶቹም ያቃሉ። እንዴት ያቃሉ ይሁዶቹ ማን መልስልኛል? እንዴት ያቃሉ? እስቲ በጽሁፍ መልስልኝ። ይሁዶቹ ምን አሳወቃቸው ነቢያችን በጀሰዳቸው እንዳሉ? መልሳላችሁ ስጻፉልኝ ትንሽ አንድ ቃል ሁለት ቃል በኪታባቸው። በጣም ቆንጆ ነው። በተውራት እንደዚህ ይላል፣ በእንትኑ በነቢያችን ሐዲስ እንደዚህ ይላል፣ በእንጂል እንደዚህ ይላል። ነቢዮች አፈር አይበላቸው እንዳሉ ነው ያሉ። ሙሳ አሁን ሄደ ብታየው ልክ እንዳለው ታገኘዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላሉ ነቢያችን ሰለላም اذا يعني صلوا علي يوم الجمعه واكثروا علي صلاه ثم صلاتك ودني يمطالنا اني دمو شفاعه ادرግላቸዋለሁ ብለው የነቢያችን የተናገሩት ይህ ነው። እሺ ይህ ሁለተኛ ሐዲስ ይባላል። እሺ ወደ ሶስተኛው ሐዲስ እንሄድ። ሶስተኛው ሐዲስ ምን ይላል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم سيدنا آدم كأفر إنا كشك أرغو كسر روبها الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه الروح إنا روح كسقبابت بها عاطسة انت شو عليه كان يقال لك آدم جنا كنو انتني عن له انت شو عليه جنا يتفترنو فقال من يملسلت الله راسه ملسلت قال الحمد لله بلالو قدي بجبريل أما كاينت نو بيسو بچنقلاطو بأمورونو ياسكباو يي لله نتوونا يا ادم الحمد لله بلالو يولاچو انيا يمننقاو يي نجر جنا ادم سيفطر يتبالا نجر نو انت الشوسيل الحمد لله بلالو فقال ادم الحمد لله عليه فحمد الله باذنه باذن من باذن الله الحمد لله على ما اتنو فقال له ربه ان اهنم يا رب يا الله ملسنو رحمك الله الو او رحمك الله يا ادم طياقو كالله متى ملسوم كالله نو يمطاو اشي فقال الله سبحانه وتعالى يا ادم الو او اذهب الى اولئك الملائكه يا ولاتشو تاياتشو على الناس ملائكوچ ان جبريل ان ميكائيل ان اسرافيل ان ملائكه كلهم كل الناس ملائكوچ ود الناس هيد الو هدي الى الى ملئ من منهم جلوس كجبلو ادمን የጠበቁ ነው እንግዲህ አደም ሄደ ማለት ነው። فقال السلام عليكم አላቸው ማን ነው አደም ለማን ለመላእክቶቹ فقال الملائكه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته قالت እንግዲህ ሶስት አርገው መለሱለት ማለት ነው። ثم رجع الى ربه ከዛ ወደ አላህ ተመለሰና ወደ ቦታው ተመለሰ ማለት ነው። فقال ربنا سبحانه وتعالى يا ادم الو ان هذه تحيتك وتحيه بنيك بينهم ان اسك يوم القيامه يانتنا يانت ذريه اسك يوم القيامه سلام يمثلت بذيه نو ات سلام نو بلو الله دنق غزا غزي فقال الله له ويداه مقبوضتان ازي لا عقيداتشو قطارغو يا اخوانا عقيداتشو بتام اتنكروت انت انداتلو الله سبحانه وتعالى ቀኙ እጅ ዘረጋ ይላል። سبحان الله العظيم الله ቀኝ እጅ አለው እጅ በመሰረቱ الله እጅ አለው። እነዚህ አህባሽ ይሄን ነው እንግዲህ የለውም ብለው የሚከፍሩት በዚህ ነው። نعم الله እጅ ሁለት እጅ አለው። እንዴት ናቸው አናቀም። ምን ይመስላሉ አናቀም። የት ነው የሚገኙ አናቀም። ሁለት እጅ እንዳላቸው ግን الله በቁርአን ነግሯል። ويداه مبسوطتان عليه يا الله ሁለት እጅ በጣም እንደፈለገ يعني ስጦታ የሚሰጥ ሁለት እጅ ያለው አላህ ነው ይላል እኛ አሁን እምነታችን ምን ይሆናል ሁለት እጅ እንዳለው እናቃለን እንደ እጃችን ነው አይደለም እንደምንድነው አታቀማንቴ ለማወቅም አትችልም ሁለት እጅ እንዳለው ግን ራሱ ስላለ نعم ሁለት እጅ አለው እንላለን شوفوا هذا الحديث من هلال نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقول ويداه مقبوضتان الله هلت اجو لادم انتن زرقالتنا انقري انديت زرقالتي ملو تياقي متال الله اعلم حديثو قن اندالو نمنو وسدو طيب من علي يا ادم كهلت اجي اندن مرت علو كذب هلا ادم كأن اج مرت امالتنا اختر ايهما شئت علو قال اخترت يميني ربي وكلتا يدي يمين وكلتا يدي رب يمين او يمينين مباركين يمين مالت كأن مالت سهون للا ترقم اللو المهم هلت اج علو الله سبحانه وتعالى عند اجو كفتا درقو يعني ادم دمرت او بمرت او مسرت عند اجو كفته الله سبحانه وتعالى ثم بسطها اندزي زرغارغو لادم اسايو معناتنو فاذا فيها ادم وذريته الله الله يا نبي يا الله الاج اندزي زرغاو ادم من ايه يايو ادمنا يا ادم ذريه انيا معناتاچنو اذا اج اغنياچو ادم طيب فقال ثم بسط يده فاذا فيها ادم وذريته فقال اي ربي ما هؤلاء من دناتشو النزي بلو ادم طيقه قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء ذريتك كجربه يموتوا ينتلجوش ناتشو بلو الله ملسلت فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينيه الله الله الله الله والله تلك ايمان يمسط نجر نو هي نجر ان ادم سياي اندزي كله يسو ذريا سياچو بزيه جنبراچو ادمياچو تصفوال ፍላጎታችን እንድሞት ለሞት ነኝ ብለህ አትቸገር ባሮችህ ነኝ መቼ ነው ሞተው ለሞት ብለህ አትፍራ ጃራላህ እባክህ በሞት አትፍራ ገና ከአደም ጀርባ ከመውጣት በፊት እዚህ ግንባርህ ላይ 63 አመት 4 ወር 3 ቀን 2 ሰዓት 2 ደቂቃ 5 ሰከንድ ተጽፏል خلاص انتهى ይህ የማይቀየር ነው በዛ ሰከንድ ስትدرس ትሞታለህ ይማለት እኮ ሐዲሱ قال هذا ابن نعم يقول فاذا فيهم رجل ان بيجنبራቸው በዚ በሁለት አይኑ መሐከል እዛ ምን ተጽፈዋል ያንተ እድሜ እዛ ተጽፈዋል አለ فاذا فيهم رجل اضواهم هون አደረኑ የሚመለከተው የሱን ዙሪያ ሲያይ በመሐከላቸው አንዱ በጣም ብርሃን የተሸከመ ልጅ ያያል ከልጆች እኮ ነው በጣም ብሩህ የሆነና ውበት ያለው አንድ ሰው ያያል نعم فقال من قال يا ربي من هذا ما انه يقنج هو ልጅ ما انه ብሎ اللهን ይጠይቃል ማለት ነው قال سبحانه وتعالى هذا ابنك داوود يه داوود نو بلو الله يملسال مالتنو وقد كتبت له عمر 40 سنه يوله بجنبارو اندمتايو 40 عامت اندي نور بيه صف يالله والو تغبابان يا اخوه يتكتاتلاچو ناتشو اشي 40 عامت بجنبارو لاي تصفوال مان نو سيدنا داوود يمان ابات يا سيدنا سليمان قال يا ربي زده 40 عامت ما من يا رجال اباك جيتاي تنش تشمرلتال نعم زده في عمره عليه قال ذاك الذي كتبت له اني خلاص 40 متن يصاف كله يصاف كلتنا بزي تشرسوا على الله سبحانه وتعالى قال اي ربي فاني قد جعلت 60 لسو ستيتشالله يلال اهو ني لب ولد يمسلال زوم بلو تاريخ ي ዝም ብሎ መሰረት የሌለው ታሪክ ይመስላል አይደለም لكن والله الذي لا إله إلا هو الذي نطق هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى. نبيات صلى الله عليه وسلم يتناقروا حديث صحيح نو إن من عليه سيدنا آدم إن شيء أمت نو يستهين كان سلسة أمت قرطه لا داود ستأونا متو أمت ديهون اللي يتعليه. قال أنت وذاك كفر لك خلاص سلسة أمت كانت قرطان لسون ستأولين عليه. قال ثم أسكن الجنة انقري بزيه تفرار موال انقري سيدنا آدم كأدميو سلسة أمت قرطو لن تنسى طومارتنا لداود أهون بجنة قباله الله سبحانه وتعالى كم يستقى جنة قبالنا ما شاء الله الله بفرلقو ذاتك أمت أماتنا ثم تساساتنا أهبط منها إلى الأرض كتساساته السنة مستوطو بمريت لايت آلاتشو الله سبحانه وتعالى. فكان آدم نعم يعد لنفسه أهون من إلال أمستمتو أمتك أرين سدستمتو أمتك أرين أراتمتو أمتك أرين يالي إدميو يكوت أرنو إلال. قال فأتاه ملك الموت زت أني متو سنت استنقروني نانتي بسنت إدميو نيمتو إدميو لا زت أني متو أربعة مكناتهم شي نبرو إدميو سلسالة داود عدل ميستو زت أني متو أربعة سيهون ملك الموت متانا يا آدم اندال كواتشو نبيوتشو سيموتو باندبت أي موتهم ينقدمو إمنتنا وسلوت ملائكة شوم التو إتأيق واتشوال إن كان نبي يشو صديق واتشوم صالح واتشوم ملائكة متو إندزي بكا يا بابا لنا يا ساق إندزي نمواسد واتشو مت أن ملك الموت يا آدم نعم إدميه درسي أهون لوسده لي متهو ولو نعم. فقال له آدم قد عجلت إندي ألتشاكوالكم إندي شيء أمتكوال درسكم عليه نعم قد كتب لي ألف سنة ألف إدمي أدمي شيء أمت مهنكو يهي تسعفلني مهنكو الله نقرنكو أقال له انديت أنت تشكولكنا ألو. قال بلى نعم شيء أمت نوي تسعفله ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة سلسة أمت لداود السته سيدنا آدم لا علي وشتامنها له انديت وشتام سلسة أمتكو الله مسكرنو سلسة أمت قرطة لداود ستو أل ستهم بلو منكر عليه لمن دنو سيدنا آدم وانجلنو يمسرو لا رسا سيدنا آدم رسو سونونا رسونا لا إني 400 يون سلسة أمت لستو تسو يلمالو. يقول داود 60 سنة نعم فجحدت ذريته السو سل رسانا سل كاده يسون ذريا دومو مرساتنا مكاد بنسو تلك بهلنا تلك تباي هوني تقبابان آدم أباتاتشن سل رسانا سل تساساته إنيا دومو يسو ذريانا يسو أتنتنا سقا سلوهونن يات أباي ودن يات تلالفنا يعني إنكدالن إنرسالن شيء طيب. فجحد ذريته عليه ونسي ذريا دمو إنيا مالتنا إنيا مرسات جمرني لال. قال فمن يوم إنا هلت مسكر اندي درقلت كذا جمرنو الله اندها قياسفره الله الله الله يا أخي حديثه مستمستر ما وقو وقرآن مستمستر ما وقو كمار ولا لكونا ميبلت أول الله سلزي انات تمرتشوا الآية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يهل تمرنو يهن أين تهجي أسفر والله سبحانه وتعالى درو أدم سنة ساسات الناس لكدا بمرساتنا ويكداو سلزي بانتم ذرية مسعفنا مفرارمنا مسكر ما درق إني فرجال له على الله سبحانه وتعالى. إشي وقيل دمو سل آدم عندنا قريم يبالنا قرالي يهم تككل انتنو سل آدمو تككلي هنا وري لنقراتشو الله سبحانه وتعالى بيشك عنا بأفر سراونا كذا هلا روح اسقبتو سو كادر رقوبو هلا روحو بچنقلات ونو يگباچ عليه بزي باناتو باناتو گباچنا قس بلا ودتاچ ستورد عليه علماوچ من لالو باناتو نو روحو ميگباو سيوطا باغر نو ميوطاو باغر جمرو نو ميوطاو انغدي اني والله بزو يميموتو سوچ بزو ايچالو عند سو يموتيس لمايت كفلك مجمرا اغرون نو متيزو اغر ستيز يبردال كذا لك اند انچت يوانال انكسقاس يلم روحوا قس يالچ وطالچ من دهونهش اناقم نفاس نچ انچت نچ برت نچ اناقم اسكون درس ياوقات نغير يلم لكن روحوا بتاش تجمرالچ يلالو على كل حال ادم سيفطر روحو باناته لاي قس يالچ ستهد عينون كفتهالو عينو روح سلاغبابت عينون كفتهنا من ايه يجنا چاكاوشنا فرافريوشنا تمروش منا من دزي ايهنا جنا كونو جنا روحو سلاغبابت چكوله يلال لمن چكوله زلو ودا تفاحنا ودا الرانش ودا برتقال هيدو لمبلات يفلغال ايه ولاچو انغدي ابن ادم كلاچن نسو طباي نو يسدنو ارباك جنا قالو ملائكوچو اشي بلا قچالنا كذا بحالا روحو ودتاش ودتاش لبون تسا ودن برتو ستدرس بقى لمزلل دمو يفلقال ياتنا بتلو فرافريون لموسد يلال اندقنا ودى قلبتو درسشنا لمهيد سيل تنش تنكساكسي قومي مكنياتو ماهون روحو ودتاش درسان تنسلالج موقوم جمرنا لمهيد يفلقال كذا بحالا ارقنا نهانتي روحوكو قنا بجسده قنا القبام قلو تمارتنو يهن نقر أنسثو الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه سبحان الله العظيم تملكته ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا يسولج سفت أركونو شكوينو بتقام عجولنو من دنو عجول بامارنيا يشكولال كل نقر بشكولالنا بفتلة فلقوال رقا يميل سو بتقام تكيتنو سلزي وكان الانسان عجولا الى الله سبحانه وتعالى بل الى ايا من الى بقلت انا يتناقروا الله سبحانه وتعالى بل الى ايا خلق الانسان من عجل ابن ادم سيفطركو كشكولا يتفطرنو ادم راسه روحه سيتغنى بس جسده ساتدرس زلو فرافري لمبلاتنا الدنيا لمسبسب يشكول ابن ادم سيدنا ادم كونو يسو ذريا دمو يسون نغر وسدونا كل سو تشكواي نو اهون الله الله الله يا اخي ين يتمارسو كونو اهون ارغاتا رغا ابلو نغرون لمدرس رغا ايلال مكنياتهم يهن طباي كنيا يتفطر سلهونه راس انت دايناميك انت مارغ علبه قطا مقير علبه ان رغا مالت ممار علبه لمالت نيفلكوت ان هولت ايا من يلال خلق الانسان من عجل بل الا ايا من يلال ويدعو الانسان بالشر دعاءه يعني دعاء سيادرغ ابن ادم لك لخير دعاء اندم يادرغو لشرم دعاء لمارغ يشكلال سيتوچ اونت ادلمي ليجيش سيربش سناسي بتبدش الله يلعنك الله كزي وسد منا من لالن والله الله اني بزي سيتوش سمالو من دنوم تلو بنقص يبل كحبز الدنيا تلالج كزي الدنيا بقى انت يوسد سايتا وقت كونو اندزي متلو لجوا انكون دمت ماطو لي وطا ويم ليقذف ذنب متو انكون لي نكوا تفلغم لكن مستعجل نو متشكل نو ان اياو كون اندزي نو ميلو ويدعو الانسان عند سو دعاء سيادرغ يلال بالشر بذا بمطفو دعاء لك اند خير دعاء ارغو تشكلو يناغرال عليه اشي لخير دعاءهم بتشكل طرو طرو نو كل غزي بطرو لتاغنيو بتشكل من لشر كن لمن تشكل عليه انت الله لا يوفقك انت الله قلبتن تن يارغ بلهن من بلن نناغرالن يي نغر الله امين قالو كو بتام مشكلا نو بتام اسشغاري نو نا اندزي اتبلو سلازي سو تشكواي نو بتودم بتطلع بزي يتفطر نو سوننا لب النبل لمالت نو يمفلغو اشي كذا قتلو عند حديث ويم هلت حديث نجمرنا الناس كمالن بتام يطفطال حديث والله بتام بتام يا نبياتين حديث بزي حالت مجلص كتغني بتام دس يلال والله انا بيقتلو حديث من يلال يقول الملائكة تصلي على أحدكم يه وندوش الناس يتوش بدن بسموتستي الملائكة ينبياتشن حديث نو الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه عند سو سيت ببيتوا هنا سجاد تنتفنا تسجد عليك أرات ركعة زهور تسجدك عندنا أرات ركعة فرد سجدك عندنا هلت ركعة سجدك سنتونو أسر ركعة زهور سجدك أبزانيو تشاتشو سيت وندمم هلاتشن كسجد السلام عليكم السلام عليكم تلو بلو سجادو أو انتن تقلل لارغو ودسراو نمي هيدو بمسجد اللو دمو سجدو السلام عليكم السلام عليكم تلو بلو ودوشي وطال قلنا بياتشن اندزيه تارغوالو لمن يا رسول الله يقول الملائكة تصلي على أحدكم تصلي مالت دعاء تارغالج ملائكة شكو لزال سجدو سو دعاء رغلة تالالو في مصلاه لكن شرط عليه إذا بسجد كبت بوتا دعاء يدرق لها الملائكة تشوك دعاء يدرق لها طيب من يلالو اللهم اغفر له اللهم ارحمه يلالو ما كانوا يسقوموت يدعاء تنستهكيت كيسقوموتا يعني بليلة أنك أقر ملائكة تشو دعاء ليارقو ليارزموتنا ليساتروت أنت نمتوسنو الله يا أخي والله العظيم من يعب بتأم دكاموشنن إني سجد له بمسجدنا وببيته سجدك تعلم إزاي سجدك تبوتا كتش بيه تنش ذكر بها لا درقم كدركو ترونو قن كتش بيه إزاي بكوي ملائكو تشوي كوي يالو إني نتبك اللو من يلالو اللهم اغفر له اللهم ارحمه دمو أنقر لببالو دعاو كابراهيم سراج كجار الله تعلم إنيا بوانجل يتطلق لك أن وانجلو نيوش سواج الله يقبلوا علي اي يقبلهم انكم دعاو كملائكانو عندي تكنتات وانجل لللاچو يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما يعني قرسوا وانجل لللاچو ملائكوچو كنسو اف يميوطا نو اللهم اغفر له اللهم ارحمه يلالو متشنو ميقومو يه نجر انت ستنسى طيب كوت بيبولس كوت بلو يولالو نسوم دعاء لي ارغول من نو اهون يهن يميواقو سنغرون اونتي نو ازي اتغبي 211 اللهچو ادلم بدارو بلال ممكن 100 منا منالو استي كنانته يهن حادث يمياقسواله بتاوقوتس بتكبار يمياولو سنت نو والله تشكوايشنن بتام تشكولالن بتام سجده السلام عليكم السلام عليكم انداندوچوم تسبيح تهليل يما يدرغوالو بقى بدق بلو ودا تلفزيون ودا منا ودا متر يهدال سلازي اني املو مندنو لم يقوم ان الزادرس كج بله بطام رجيم غزي كقويه ملائكته اللهم اغفر له اللهم ارحمه يلالو وهذا الحديث من مسلال رواه البخاري يا بخاري حديث نو تككل هو حديث كما قالوا عند العلماء شو منالو دمو انت سياره درايف ستادرغ انت ماكينه يزه كبيته تنسته ولا سرا ستيدالو أنت يمرت كونا قرد تارق الله بمكينالو كفلك بقونه شيطان تسكمت الله أو يشالال شيطان ترته قونه لاي تسكمت الله كفلك دومو ملائكة تامت أنا قونه لاي تسكمت الله طيب يانت مرجعنو أو يانت مرجعنو انديت بسيط أنت تبريكوردو ويمسيديو بمكينالو زفن لك قواد لهم زفن ستلقو ماني متال شيطانوچو يمطونا كانتا غا لم بلو قچ يلالو زا انداوم يچفرالو بيم بيم بيم بيم بيم بيم كانتا غا بقى يزفنالو اندزي مكنياتوم نو نو لين نو يازي يا يزفنونا يا ديسكونا يچفراو سي دي اوطانا يا قران انتن اسغبا سي دي ويم يا علمنا يا محاضره سي دي اسغبا ماني متال ملائكوچ يمطونا شيطانوچ يوطالو سلازي كانتا غا ملائكوچ ليغوازو كفلك قران ان حديث اسما ويم انت راسه ذكر القران سيدو تونا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر بلا ستيد ملائكوچ كانتا غا يهونالو ويم دومو مندنو مو زفن يميبالو لا لا لا لا منامن منامن كالك زفن دمو شيطانوش يمتونا كانت تقاكوش بلو انت تزفن اللي النسو يانشبتش بلو كزوهالا قوزو يتعفت ايهونا المالتنو ستهد تريبو بتقا በጣም የጣፈጠ ነው። ምክንያቱም ሸይጣኖቹ እየረቀሱ ናቸው፣ እየጨበጨቡ ናቸው። አንተ ደግሞ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ በትሪፑ እንደዚህ አድርግና መላኢኮቹ ካንተ ጋር ይሆናሉ ይላሉ። አላህ ሱብሃነላህ አልዓዚም። ኢዘን ወንድሞችና እህቶች ዒልም ሲረዝም ልክ ጣፋጭነቱ እንደሚያጠፋ አሁንም እዚህ ላስቆም ነኝ። ሰይድና ዓብዱላህ እብኒ መስዑድ እንዳሉት ነው። ሰይድና ዓብዱላህ እብኒ መስዑድ በጣም ጣፋጭ የሆነ ሐዲስ ይናገሩ ነበር። በኩፋ በኢራቅ አሁን ኩፋ የምትባለው እዛ ነበሩና፣ ግን ትምህርቱ ጀምረው በመሀከል ያቋርጡት ነበር። ከዛ ሰዎቹ እረ የነቢያችን ንግግር እኮ ነው ለምን ታቋርጣለህ ብለው ሲናገሩ ምን ይላሉ? አውሳኒ ኸሊሊ አው ቢሃዛ አው ከማ ቃል እብኒ መስዑድ፣ ነቢያችን እንደዚህ ነው ያስተማሩኝ፣ ብዙ አታርዝም ጣፋጭነቱ እንዳይጠፋ ስላሉኝ እስከዚህ ይበቃቸዋል፣ ነገ ደግሞ እንቀጥላለን ብለው ይናገሩ ነበር። አሁን ደግሞ የነቢያችን ሐዲስ አይሰለችም፣ ደስ ነው የሚለው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ እናበቃለን። እና ስንት ነው አልሐዲስ አልኻምስ፣ አምስተኛው ሐዲስ ነው የደረስነው።